بسم الله الرحمن الرحيم. يطلق الكثيرون على الحجر الواقع في الجهة الشمالية من الكعبة تسمية لا أصل لها، حيث يسمونه حجر إسماعيل، وهذه التسمية غير صحيحة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عند شرحه لمناسك الحج: وبهذه المناسبة أود أن أبين أن كثيرا من الناس يطلقون على هذا الحجر حجر إسماعيل، والحقيقة أن إسماعيل لا يعلم به، وأنه ليس حجر له، وإنما هذا الحجر حصل حين قصرت النفقة على قريش، حين أرادوا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فحطموا منها هذا الجزء وحجروه بهذا الجدار، وسمي حطيما أو حجرا، وليس لإسماعيل فيه أي علم أو أي عمل. فأنصح الجميع بالتنبه لذلك وعدم إطلاق هذه التسمية، بل يقتصر على كلمة الحجر فقط. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه السداد والصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.